ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.